سموكي شمس البر حملت فحشاك يا بكر وعروس ما نالش به ما نلت ماريه سوفونيوس خبر عن ميلاد بخريستوس ينزل كندا ومطار ضابط كل الأكوان ومحيي كل نفوس حملت شبه إنسان ماريا تبكي يا أم المعبود تبكي يا أم القدوس يا نسل الأب داود ماري ظهر منك اللاهوت ملك المجد بخريستوس متحدا بنا صوت ماري عليك توكلنا ونسألك باسم يسوس لا تتخلي عنا ماري غيلي مدحك وحيلي عن سائر بي كوزموس وقدرك زاد وعي لي ماريا فقت لاب الأبرار ني اسمي نمني ذي كيوس وعليتي فوق المقدار ماري قديم زالي معبود واحد بالذات قدوس اختار ابنات داود ماري كوني لي يا أمي سائر بيت لاوس عند الصوت المسموع ماري لولاك من كان يقدر يعين مجد يسوس بين العالم مجهر ماري موسى قصدا يرى وجه الرب القدوس فما تقمن نور خور مبرى ماريا نسألك أن تهدينا إلى رضا الرب القدوس ليوصلنا إلى الميناء ماري هيكلا طاهرا سرتي لحلول بشويسوس وفي احشاك حملتي ماري ورندتي من لبن ثداياك محيي كل نفوس وحملته بين يديك ماري لا تنشي يا مريم شعب النخر سيانوس بالميلاد الأعظم ماري يا مريم عينينا نرجوك قدام يسوس أن يوصلنا إلى الميناء ماري وسلامي إلى العذراء اسم ابن يسوس بخريستوس وبها نولنا نصرا ماري سلامي إلى مريم تيثوتوكوس فخر جميع العالم مريا وسلام إلى الحضار ومن في الجامع جلوس ينجون من حر النار بصلاة ونادم ذي الأقوال متوسل بأم إيسوس الشماس غابريال ومدح متوسل بصلاتك يا زين خلق القدوس عينيني بحياتك ماري ومتوسلة ببطل الأبطال ابشوش أني مارتيروس ومقدمهم العظيم بكمال ومتوسل ببطل الأبطال ابشوش أني مارتيروس ومقدمهم العظيم بكمال ميركوريوس واختم قولي يا إخوان بمديحتي بارثينوس مريم باب الغفران وان